أن هذا إداريا أن يستغل ويتغلغل اليهود في كل الأنشطة الاقتصادية عند المسلمين، فلا يستطيع أهل الإسلام أن يصدروا أو أن يستوردوا أو أن يزرعوا أو ينقلوا خبرة أو تقنية أو يديروا جامعات أو يديروا مؤسسات إلا ولليهود فيهم ضلع. وإذا حصل هذا نسأل الله العافية لم نستطع أن نتخلص منه. فهم الآن كما هم مقررين أن بعد 50 سنة من نشأة إسرائيل ينبغي أن تقوم إسرائيل على استثماراتها هي، أما 50 سنة الأولى التي ستنتهي بعد 2 سنين فإن اليهود في العالم هم الذين يؤمنون ميزانية إسرائيل. يقولون في 50 التالية ينبغي أن تنفتح على العالم الذي حولها لتؤمن ميزانيتها، وقد بدأت توقع اتفاقيات في بعض دول الخليج، وبدأت تمثل في دول الخليج، وبدأت تعطي خبراتها في المياه، وتعطي خبراتها في حماية البيئة وفي نظافة البيئة من الآثار. وكل هذه شركات سوف تجمع أموال من بلاد المسلمين وتذهب إلى اليهود، والعدد الكبير من المسلمين الذي لديهم الخبرة سوف يدفعون. ومن أوضح الأمثلة على هذا أن الكثير من المستشفيات التي تديرها شركات أجنبية تستبعد الخبرة المسلمة والخبرة العربية، تستبعدها وتأتي بخبرات أوروبية لا ندري ما هي، هل هي يهودية أو نصرانية. هذا معناه تركيز هؤلاء اليهود والنصارى في بلاد المسلمين والتضييق على الخبرات المسلمة حتى يبقى المسلم في ضيق من عيشه ويسيطر عليه اليهود أعاذنا الله من شرهم. كما سيطر على أمريكا يهودي نيويورك الآن أحسن الله إليك ماسكين أمريكا كلها بهالطريقة، وهم يجرون 5 ملايين والأمريكان 250 مليون. هذه ناحية في أمور الدنيا، ولكن أعظم من هذا هم يريدون إفساد الدين. مقصدهم الأساسي يقصدون طمس الدين الإسلام، ويأبى الله ذلك إن شاء الله، ولكنهم هم يريدون هذا، هم يريدون الغزو الفكري أولا حتى يخيم على النفوس. وإذا مسألة الدنيا مسألة أخرى ما هي بسيطة، ووسيلتهم إلى إفساد الدين. وقصدهم إفساد الدين، هذا القصد الأساسي. أفسدوا كثيرا من أمور الدين عندما ملكوا الدنيا. وفي لفظة تدخل على بعض الناس وعلى الناس كلهم يا شيخ، لفظة إسرائيل يجعلون يعني يطمسوا اسم اليهود، وهذا من غزو تكفي أيضا. والعدو ما يقولنا العدو لا لا العدو، لكن اليهود اللي جاءت من القرآن طمسوها، ما يقولون لا إسرائيل إسرائيل، حتى أسمعها من بعض الأخوة ولا يقولون حتى في مجلس المسلمين، حتى في مجلسكم الآن كثير من الإخوان يقولون قال إسرائيل حكومة إسرائيل على إسرائيل، إسرائيل نبي الله يعقوب بس هناك إسرائيل، بس اليهود لو قالوا بنو إسرائيل وفي مقابلها يقولون العرب ما يقولون المسلمين. أيضا لأننا مع اليهود يقابلون العرب. ليش نقول اليهود؟ اليهود والمسلمين. الآن الشيخ اللي يقرأ بنو إسرائيل اللي يقرأ الصحف الشيخ يلحظ أن بلد ما تكتب العدو قبل 10 سنوات أو 15 سنة ما يكون تذكر دولة اليهود أو إسرائيل إلا قول العدو الإسرائيلي العدو الصهيوني. الآن أبدا يا شيخ إسرائيل دولة إسرائيل بدون كلمة العدو، صرفت كلمة العدو. أنا أتبع الصحف الشيخ أبدا لم أجد لا أجد فيها هذه الكلمة أبدا. هذا من ما يريدون، هذا من غزو الاستثمار. خرجت ناشئة من أبناء المسلمين يرونهم يبيعون ويشترون معهم ويعيشون معهم ويدرسون معهم وينقلونهم الخبرة، وشركاء لآبائهم في الشركات والاستثمارات وإدارة المستشفيات، حياة طبيعية كما يقول اليهود. ينبغي أن تطبع الحياة، تصبح حياة عادية لا نكير فيها، فلا ينكر على اليهود ولا على النصراني، فنسأل الله العافية. الله ينصر دينا من عنده. اللهم آمين. الله يجعلنا من أنصار دينا. الله إليك سماحة الوالد، عندي سؤالان عامان ما يخص اليهود وحدهم بل أيضا يشمل النصارى والهندوس والرافضة الكل. إذا كان الصلح مع الكافر يقتضي فرض العلمانية التي تفصل بين الدين والدولة وتحكم بالقوانين الوضعية، ويقتضي أيضا فرض المساواة بين المسلم وغيره، سواء مساواة المسلم النصراني أو اليهودي أو الدرزي أو النصيري أو الرافضي أو الهندوسي أو البوذي، وتقتضي أيضا محاربة الأصولية والناشطين الإسلاميين، يعني من يدعو إلى الله عز وجل حين يسمونه أصولي وحين إرهابي، فهل هذا الصلح الذي يتضمن هذه الأمور أحسن من الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل؟ هذا دولة كافرة مع كافرة، ما لها تعلم دولة كافرة مع كافرة، صور بين دولة كافرة كافرة هذا الإسلام. لا أقصد إذا كان القتال في صلح دولة مسلمة عجزت عن القتال هل لها صلح أم لا؟ دولة مسلمة عجزت عن القتال. السؤال يا شيخ عن إذا صالحت بلاد المسلمين بلاد الكفار التي تتصف بهذه الصفات تحارب الإسلام وتدعو إلى ليس تدعو فقط بل فرضت عدم تحكيم الشريعة والمساواة وغير ذلك الشيء ومسألة تعليم الإسلام ودرس دراسة الإسلام والتفقيه في الإسلام في ما دخل المسلم هذه من الضروط إذا كان هذا يلزم من الصلح يا شيخ ما الحكم؟ لا مستلزمات لا يطعك يعتبر الصلح في هذا يطاعة في المعروف الصلح إنما هو فيما يتعلق بمنع قتل ومنع الأذى من دراسة الإسلامية دراسة القرآن دراسة القرآن ما يدخل الصلح إذا صار يمكنهم هذا الصلح يمكنهم في المسلمين هذه النقطة هل يعتبر باطل أحسن عليك الله يمكنك هذا مش كون صلح تلصي مع اليهودية يعني هذا كله لا يعني سؤالي عام أحسن عليك أنا أقول فائدة فقهية عامة إذا كان الصلح يقتضي هذه الأمور يعني فرض أن يحسن القوانين الوضعية وفرض أن يساوى بين الأديان وفرض محاربة ما يسمونه بالأصولية ونقص الإسلام والإسلاميين فما رأيكم في مثل هذا الصلح؟ إذا كانت هذه من بنود الصلح إذا كان لهم سنة قدرة ما نعقل لكن إذا كان المسلمين قدرة ما لكن إذا كان ما لهم قدرة يوقعون وهو يتضمن هذه ليس عندهم قدرة على الجهاد أو قدرتهم على الجهاد مشكوك فيها هل لهم أن يوقعوا اتفاق يلزمهم بالأحكام الوضعية اللي وقع ما يحبوه من يوقعون بس نقول إنهم يلتزمون بما يوقع إذا أبحنا له التوقيع وهو ولاية عليهم وعليهم طاعة معنى أن نلزمهم بالموافقة على تحكيم القانون الوضعي وعلى حكم العلمانية وعلى التضييق على الدعوة لأن من بنود الصلح فهل الصلح بهذه الصفة ينبغي أن يسعى إليه أو يوافق عليه مسألة خطيرة مثيرة من كلام كثير في الداخل والخارج ولذلك البحث يطول فيها يا شيخ وهي مسألة محرجة يعني الصحف تكتب يعني على الفتاوى وتقول ان الفتاوى تشوه الاسلام والناس في الخارج ما لهم ضابط ولا حد يشك فان لم تصدر فتوى واضحة المعاني بينة تنزل على الواقع تنزيلا بينا فستكون محل للشكوك ويستغلها كثيرون يا شيخ قد يستغل هذا الله قد نعم رئيس إسرائيل قال لماذا لا يتحمل المسلمون ما قاله مفتي المملكة العربية السعودية رئيس إسرائيل وزير خارجية الإسرائيل يقول إن هذا هو الفهم الصحيح لعلاقة المسلمين باليهود يقول هؤلاء هم الذين يفهمون نزلها على ما يريد هو أنت لا تفيد شيئا مما يقول ولكن استغلال الموقف العبارات يا شيخ عندي استراحة ما يحصل عليك أطرح عليك كلمة وزير خارج اليهود أظنها موجودة معي الفتوى إذا حسنا يقول أحسن الله إليك يقول أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز بما صرح به مفتي عام السعودية شيخ العز بن باز من أن السلام الدائم ممكن شوف سماه السلام الدائم السلام الدائم وليس المطلق أي ممكن بين العرب وإسرائيل وقال بيريز أمام الصحفيين في حيفا بشمال إسرائيل إنني أرحب بهذا الإعلان المسؤول جدا الذي يثبت أن القرآن الكريم يشجع التسامح والتعددية تعددية عن تعددية الأديان والسلام وأعرب عن أمل بأن تصرف المسؤولون السعوديون وفقا لمضمون آراء المفتي وأضاف إن مزيدا من المسؤولين الدينيين لا على حسب ما يفهم هو فتوى الشيخ حسب ما قال الشيخ وأضاف أن مزيدا من المسؤولين الدينيين اليهود والمسيحيين والمسلمين يدعمون السلام واعتبر بيريز أن سيكون من الجيد لحزب الله الشيعي اللبناني الذي يقوم بمعظم عمليات المقاومة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان أن يحذو حذو مفتي السعودية ثم عاد قالوا هذا انتهى كلام انتهى كلام اليهودي علقوا قالوا وكان الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية أفتى أمس الأول بجواز إقامة سلام دائم أو مؤقت مع إسرائيل، هم ما فهموا كلمة مطلقة، قالوا دائم، معتبرا أن ذلك يتوافق مع الشريعة الإسلامية. نعم، هذا المعلق صورة من جريدة. صارت بلبلة هو. التحرير هنا مسألة تاريخية. يا شيخ عندي اقتراح في هذا، الله يحفظك، أرى أن بعض الإخوة الموجودين هنا من المختصين في متابعة هذه الأمور، ولو تكلف منهم مجموعة وهم أخيار نحسبهم كذلك أن يبينوا الصورة الحقيقية المرادة سياسة الآن للصلح، والواقع الذي يريده الذين يزعمون الصلح من اليهود والنصارى وغيرهم، لكي تتضح لك صورة على تطبيقها في الواقع الفقهي، حتى تكون على بينة من هذا الأمر. وأيضا لو تنشر أو تكتب أو تجمع في منشور صغير أو كذا وتبين للعامة، هذا مجرد اقتراح يا شيخ، حتى ما تكون الإجابة مثلا تأتي يسألك واحد إما صحفي أو إنسان لا يفقه ما يقول أو كذا، فتجيب أنت بحسب ما فهمت من كلامه فيتعمى على كثير من السامعين. هذا ويحصل أيضا بيان طول الأمر، لكن أن المقصود ليس الدائم كما زعموا. لو تحرر يا شيخ من بعض الإخوان وتعرض عليكم وتخرج باسمكم وتكفي أنت فيما يعرض عليك هذا، وكتبوا عليك في هذا قالوا انه الدائم قبل البيان، براءة للذمة وتبيين للأمة ومنع للناس من الفتنة، يعني فتن بعض الناس، يعني هذا المعنى، يعني الشيخ يرى السلام ويرى الصلح الدائم بوضعة الله، يرى الصلح الدائم، والشيخ لم يقل لا ذا ولا ذا، لأن معنى السلام عندهم هو الصلح الدائم، والصلح الدائم غير الصلح المؤقت أو المطلق، خلاف يعني العبارات لا يعرفون معانيها الفقهية. حتى بعض طلاب العلم اتخذوا هذه الفتوى المنشورة في مثل هذه الجرائد يعني سلاحا حساسا ضد طلبة العلم بعضهم مع بعض، والله خلاص الشيخ يعني أفتى بجواز الصلح معلوم، فلماذا تحدثوا؟ ما هو الذي قال الدائم؟ لا ما هذا حتى لا يفرقون بمعنى دائم ولا مطلق، لا يفرقون بينهم في نفس الوضع، كذبوا على الشيخ، الشيخ ما قال الدائم. طيب هو حضرت الله يطلعون على ما يكذب على الشيخ ولا يطلعون على كلام الشيخ، كلام الشيخ في صحيفة واحدة، لكن هذا صرح به بيريز، صرح به كثير من التصريح بيريز لم تتركه وكان الغنباء إلا ونشرت العوام والخوارج. تصلنا بيان الشيخ الله يجزاه خير، والله هذا يعني جمع تأكل من مشاهد الواقع من يسلم من هذا الشيخ بشير. وأيضا سؤال عام ما يتعلق بقضية اليهود وحدهم، هل الصلح مع العدو الكافر الغاصب إذا أخذ أرض من أرض المسلمين هل يعني إعطاء الصك بملكية أرض المسلمين والاعتراف أنها له وأن حق البقاء؟ لا، الصلح على تخفيف الشغبش، هم موقت ولا محمول؟ بالنسبة لنا واضح المعنى يا شيخ، والله لا نشك في كلمة مما قلت بما يتعلق بأن الصلح ما هو إلا هدنة لحماية المسلمين من شر واقع، هذا واضح عندنا، ولكن أولئك يريدون أن تنتهي القضية بكاملها وأن تبقى فلسطين لليهود وأن تصبح القدس التي هي دولة المسلمين عاصمة لليهود، وأن من قام من المسلمين للمطالبة بحق تجعلوا هذا المسلمين، كان السؤال خيرا خيرا الصلح الواقع من بين فلان وفلان بين فلان وبين فلان كذا حقيقته كذا وكذا وكذا ومآلات كذا، يقتضي هذا الشيء، يقتضي اعطاء هذا الكافر الذي غصب أرض المسلمين حق البقاء فيها وأنها ملك له، فهل هذا الصلح يكون جائز؟ هما موقف ولا مطلق؟ حتى يقوى المسلمون، لأنها لأنها إذا عجزوا عن دفعه لا يخلون لهم البلاد أو الأرض، يكون صلح حتى يكون لهم التمكن بعد ذلك، يعني بعد ذلك يجب استنقاذها. هذا بس ما هو إلا تمكين لهم الآن إذا خلوه معنا. لكن حفظك الله، نحن نعلم من السياق القائم الآن من سنين الآن نعلم أن التسلط على الشعوب وعلى الدول وعلى الممالك الإسلامية وغير الإسلامية يكون أشد إذا استند إلى ما يسمونه الشرعية الدولية أو ما يسمونه الأمم المتحدة. بمعنى أن أي دولة تخالف الأمم المتحدة في قرار من قراراتها كل العالم يقف ضدها. فإذا وقع أحد الدول العربية أو الإسلامية صلحا مع أي دولة سواء في البوسنة والهرسك أو في فلسطين أو في غيرها، إذا وقعوا هذا ووقعت عليه الأمم المتحدة، فإن من يخرقه في المستقبل لا نقول أنه يحاربه النصارى أو يحاربه المسلمين، بل كل العالم يحاربه. فهذا الصلح يعطي المستضعفين من أهل فلسطين، يعطيهم تسلط دولي عليهم ويجعلهم يخالفون العالم، فيصبح التحرر من هذه المصيبة كارثة. يعني مآلات هذا الصلح عاقبة على المسلمين أنه يقيدهم ويجعل الأغلال في أعناقهم وفي أيديهم ويمكن لهم معناه تمكين تمكين اليهود. يقول لنا واحد من أخويا الأمير في حجر الشيخ يقول لنا كلم يهودي وتمشى وقال لنا أنتم اليهود مغلوبين إن شاء الله مذلولين، المسلمين لهم النصرة. لا صحيح، لكن وين المسلمين؟ يقول يهودي هذي مسلمين هذي مسلمين هذي هو. طيب يخشى قدر من شيء خلاصة ما ترون في ما تولى حيث مثل ما أقول يعني هذا أعمل مرور هذا السؤال حتى يستوي على الأقل. طيب يا شيخ.